الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج العاشر في القياسات المغالطية. إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس، وهو أن يكون المدعى قياسا ليس بقياس في صورته. بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من باب البرهان، الشيخ هنا اتجه إلى صناعة المغالطة. هو كان تعرض لها قبل ذلك، ولكن هنا توجه إليها بنحو أكثر تفصيلا، وهو الصناعة الثانية. قلنا إن الشيخ صناعة الجدل والخطابة والصفصطة قد اكتفى، عليكم السلام، قد اكتفى بما أورده في الشفاء، أنه أوردها فيها بنحو مفصل جدا. وهنا على اسمه هو المغالطة من الأشياء التي معرفتها واجبة من حيث هي أيضا، يعني ليست ناظر إلى الغير. عليكم السلام. البرهان لمعرفة الحق والمغالطة لمعرفة الباطل. أحسنت. فهذا الأمر الإنسان معني، يعني هذا مراد الحكيم، هو هذا أن يعرف الحق ويجتنب الباطل. أما الجدل والخطابة والشعر هذه متعلقة بليه؟ بالغير، لها مقاصد مدنية، لها مقاصد اجتماعية، وليست مقاصد شخصية. تجادل مع الغير، تخاطب الغير، تشعر للغير، تضلل الغير، واضح ام لا؟ أما المغالطة والصناعة، صناعة البرهان والمغالطة، فهي لها متعلقة بالحكيم من حيث هو حكيم. في الواقع تقسيمات المغالطة لها تقسيمات يعني متعددة. المرحوم الشيخ مظفر له تقسيم جيد في الكتاب، يعني برضو أنصح بمراجعته، وألطف ما أورده هنا الشيخ بصورة أوضح وألطف. إنه هو بدأ بتقسيم المغالطة إلى لفظية ومعنوية، ثم اللفظية 6 والمعنوية 7، فيصير مجموع 13 سبب للمغالطة. هذه بالنسبة للمغالطة بالذات. أما المغالطة بالعرض هي التي تكون خارجة عن مسألة القياس أصلا بأجزائي، والمتعلقة بالقضايا النفسية من التهريج والسب والشتم ورفع الصوت والقضايا هذه، والأساليب السوقية غير العلمية هذه. أما بالنسبة للمغالطة بالذات، هنا قلنا تعرض للمغالطة اللفظية والمعنوية، ثم جاء باللفظية نظر إلى اللفظ المفرد والمركب، والمفرد 3 والمركب 3. المغالطة اللفظية المفردة الاشتراك اللفظي بمعناها العام، طبعا يشمل المجاز والنقل والارتجال والاستعارة والكناية، الاشتراك اللفظي الإعراب والإعجام، والأمر نفس اللفظ يحتمل أكثر من معنى في تصريفي مثل اسم الفاعل اسم المفعول، واضح أم لا؟ نعم. والثلاثة المتعلقة بالمركبة اللي هو المماراة، اللي هو اللفظ يحتمل أكثر من معنى، المركب يحتمل أكثر من معنى، مثل غلام حسن، هل هو صفة موصوف أم مضاف ومضاف إليه مثلا، أو مثلا مرجع الضمائر، مثلا من كان ابنته في بيته مثلا، واضح ام لا؟ يحتمل اكثر المعنى نتيجه احتمالات مرجع الضمير. هذه الاولى في التركيب اللفظي. الثانيه مساله اللي هو التركيب المفصل وتفصيل المركب. اما المغالطات المعنويه فهو تعرض اما لنفس القضايا، نفس القضيه، نفس اللي هي المقدمه، في معنى المقدمه، ايهام العكس، اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، والثالثة هو مسألة سوء اعتبارات الحمل. هنا الشيخ هيتعرض لها أيضا. أما التي تكون بالنسبة نفس القياس على التأليف، رجع للتأليف، هو سوء التكليف اللي هي خلل في الصورة أو في المادة، وأخذ ما بالعلة ما ليس بعلة علة، والمصادر على المطلوب، واضح؟ هذا تقسيم، وتقسيم لطيف وجيد. الشيخ لا، بدأ بالعكس. الشيخ بدأ بالخلل والمغالطة في تأليف القياس، ثم في نفس المغالطة في نفس المقدمات، ثم في حدود المقدمات، يعني العكس، التأليف اللي هو القياسي، خففها، التأليف القياسي ونفس المقدمة والحد، من القياس ورا هكذا، حد، مقدمة، مقدمتين، تأليف. فهو بدأ بالتأليف اللي يرجع للمغالطات المعنوية في النهاية، واضح أم لا؟ فالشيخ يقول هنا أشار إلى سوء التأليف، يعني الخلل في الصورة والخلل في المادة. مفهوم الخلل في الصورة يعني عدم مراعاة له الشرائط له القياس العامة أو الخاصة، صحيح أم لا؟ والمادة أن يكون أدنى فيه خلل في المادة. بس كل إنسان مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان حجر، مثلا كل حيوان حجر من الصورة صحيحة ولكن المادة فاسدة، هذا اسمه سوء التأليف. أو أخذ ما ليس بعلة علة، هذا بصف البرهان، يكون الحد الأوسط ليس علة للنتيجة، من عوارض الغريبة ليس علة ذاتية للنتيجة. أو المصادرة على المطلوب، يعني ماذا المصادرة على المطلوب؟ أحسن، تكون النتيجة موجودة بعينها في إحدى المقدمتين، في النتيجة تكون الحدود أقل من الايه. طبعا المصادرة على المطلوب تعتبر من المغالطات الصورية، لأن الحدود تكون أقل من ثلاثة، هي اثنين. تقول الإنسان بشر وكل بشر ضاحك فالإنسان ضاحك، هو النتيجة هي الكبرى، كل بشر ضاحك يعني كل إنسان ضاحك، الإنسان بشر وكل بشر ضاحك فالإنسان ضاحك، المصادرة على المطلوبات النتيجة هي نفس الكبرى، واضح ام لا؟ ليش من الصورية؟ لأنها حدودها أقل، في حدين فقط غير حدين أحسن، والقياس مؤلف من ثلاثة حدود، فبنلاحظ هذا الأمر تصبح القياس. طبعا هنا المحقق الطوسي يقول الخلل في لحظة التأليف إما مع عدم النظر إلى النتيجة أو مع النظر في النتيجة، يعني بقياس النتيجة. إذا نظرت مع عدم النظر إلى النتيجة، يعني أخذ بيد المقدمتين الصغرى الكبرى، يأتي مسألة اللي إحنا انتفاء الشرائط الصورية أو المادية، واضح أم لا؟ خلل في هذا الأمر. أما إذا قست النتيجة فيكون هناك المصادرة على المطلوب، يعني النتيجة موجودة في المقدمة، أو أخذ ما ليس بعلة علة أحسن، الأوسط ليس علة النتيجة، فالاثنين هذول نظران إلى ليه؟ إذا النتيجة المصادرة على المطلوب وأخذ ما ليس بعلة بعلة نظران إلى ليه؟ إذا النتيجة. أما الآخر الاختلال الصوري والاختلال المادي نظران ليس نظران إلى ليه؟ ليس نظرين للنتيجة، فقط بين المقدمتين الصغرى والكبرى. لم ترع مثلا جعل الصغرى في القياس الشكل الأول مثلا سالبة أو الكبرى جزئية أو الشكل نعم نعم ألم ذكر الحظ إلى آخره قضايا، واضح أم لا؟ أيضا المسألة الشيخ طبعا في كلامه لا يخلو شوية من تأمل عندما يقول الاختلال المادي إذا يعني كأنه اشترطه بالصورة، إذا صلحت المادة فسرت الصورة وإذا صلحت الصورة فسرت المادة. هنا المحقق الطوسي بيضرب مثال يقول مثل قولنا الإنسان من حيث هو إنسان، الإنسان من حيث هو نعم الإنسان ناطق من حيث هو ناطق، إن القياس هكذا يقول الإنسان نعم كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق، كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق، وكل ناطق من حيث هو ناطق حيوان، وكل ناطق من حيث هو ناطق إيه؟ حيوان. نعم يقول أنت إذا نظرت إلى هذا القياس، طيب كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق، هذه الصورة صحيحة، كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق وكل ناطق من حيث هو ناطق إيه؟ حيوان. نعم ولا شيء مطلوب. ها لا كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق غير الصغرى، ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان، هذا من حيث الصورة صحيحة، كبرى كلية والصغرى موجبة، ولكن يكون بحسب المادة فاسدة، الصغرى كاذبة. كل إنسان ناطق من حيث هو ناطق، لا كل إنسان من حيث هو إنسان ناطق، وضع لا لا من حيث هو ناطق، كل إنسان من حيث هو إنسان ناطق، فالصغرى كاذبة. طيب يقول أنت إذا أردت أن تصلح المادة طبعا. ها وإذا حذفت القيد في الاثنين، القيد في الاثنين، قلت كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق حيوان، تجذب له كبرى أحسن. طيب تحط القيدين تجذب الصغرى، تحذف القيدين تجذب له الكبرى. وإذا أردت أنك تحذف القيد في الصغرى وتبقي الكبرى، يعني تقول إيش؟ كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان، المادة صحيحة ولكن الصورة إيه؟ مختلة، لأن الحد الأوسط هنا لم يتكرر. فهمتني إزاي أحسن؟ فعايز يقول إن إذا صلحت المادة تختل الصورة، إذا صلحت الصورة تختل المادة، لكن هذا ليس أمر دائم، ليس أمر دائم، إن هو إذا صلحنا الصورة إذا صلحنا المادة تختل الصورة، وصلحنا الصورة تختل المادة، ليس دائما هكذا. فإن إذن الخلل المادي مو مش مشروب يعني إصلاحه بالإيه؟ بلزوم الخلل الصوري، فهذا أمر غريب منه شوية يعني. المهم فيقول هكذا، المهم هذه الخطأ اللي هو يكون في التأليف إما يكون ناظر للنتيجة أو غير ناظر للنتيجة. ناظر للنتيجة أخذ ما ليس بعلة علة والمصادر على المطلوب، غير ناظر للنتيجة الخلل الصوري أو الخلل المادي. قال في القياس النهج العاشر في القياسات المغلطية، إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس، هو نفس التأليف القياسي، وهو أن يكون المدعى قياسا ليس بقياس في صورته، وهو أن لا يكون على سبيل صورة شكل منتج. واضح؟ يعني فاقد للشرائط، شرائط القياس العامة والخاصة. أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب. التفت، انتاج غير المطلوب هو اذا متى؟ اذا قد وضع فيه ما ليس بعلة ايه؟ علة. هذا خلى نتيجة النظر الى النتيجة صورته صحيحة لكن لا ينتج ايه؟ ينتج غير المطلوب بعد، لانه ما ليس بعلة صار علة، اخذت ما ليس بعلة علة. قال لكنه يعني القياس ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة، وضع إيه؟ علة أو جعل علة. يعني هو الأول، شوف الأول ليس نظر بالنتيجة وهم الأخر الثاني نظر بالنتيجة. الأول فقد الصورة، مش الصغرى سالبة في الشكل الأول أو الكبرى جزئية، أو لا أخذ ما ليس بعلة علة. الأول نظر لنفس التأليف والثاني نظر لإيه؟ المقدمات بالنسبة للنتيجة، أخذ ما ليس بعلة علة. هذا مشكل في نفس المادة. نعم، هو الثاني إشكال في المادة، وإن كان المحقق يقول هذا إشكال في الصورة، لكن هو رغم إشكال في المادة، أخذ ما ليس بعلة علة. هو لا بيقول هذا الاثنين هذول مغلطتين، الشيء كلامه مو مرتب، هو بيضرب هكذا كلامه مبعثر مو مرتب، توجه جيد. يقول أن يكون المدعى قياسا ليس بقياس في صورته، يعني مختل الصورة بعد، مو قياس ملزم، واضح؟ مو قياس ملزم أصلا. وهو ألا يكون على سبيل صورة شكل منتج، أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب، هذا رجع المد. لماذا؟ إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة، صورته قياس وكل نتيجة ليس صحيحة، يعني غير جهة المادة بعد، واضح؟ لا ممجز الصورة. أو لا يكون قياسا بحسب مادته، يعني غير مسلم مادة ماديا، لا قياس مو بحسب الصورة، الأول قياس بإيه؟ ليس قياس بحسب الصورة، هنا ليس قياس بحسب المادة، وإن صح إيه؟ وإن صحت الإيه؟ الصورة. وإذا حاولت أنك تصلح المادة يختل الصورة، صلحت الصورة يختل المادة، واضح لا؟ كما يقول. أو لا يكون قياسا بحسب مادته، أي أنه يعني هذا القياس، بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته. يعني إذا أردت أن تكون مواده مقبولة، يعني واجبة القبول صحيحة ماديا، تختل إيه؟ الصورة، اختل أمر صورته. وإذا سلم فيه على النحو الذي قيل كان قياسا، تصلح المادة يصير قياس صوري، كان قياسا ولكنه غير واجب تسليمه، تختل إيه؟ المادة. صلح الصورة تختل المادة، صلح المادة تختل الصورة. فإذا روعي فيه تشابه أحوال الوسط في المقدمتين، يعني يكون الوسط مقرر بعينه، وأحوال الطرفين مع النتيجة لو أنت نظرت فيها مع الالتفات إلى النتيجة لم يجب تسليمه. هذا متى؟ إذا اختلت له المادة. فلم يكن قياسا واجب القبول، يعني لم يكن قياسا برهانيا، فلم يكن قياسا واجب برهان. أنت راعيت فيه الشرائط الأسطورية للقياس، لكن نظرت النتيجة تجد أنه إيه؟ النتيجة كاذبة، لأن المقدمات كاذبة ليست واجبة القبول. لم يكن قياسا واجب القبول، وإن كان قياسا في صورته، شروط القياس قد تم رعايتها، وإن كان قياسا في صورته وقد عرفت الفرق بينهما، بين الخلل في الصورة والخلل في المادة. واضح؟ قياس بحسب الصورة وقياس بحسب المادة، الفرق بينهما هو هذا. ووضع ما ليس بعلة، علة من هذا القبيل، ووضع ما ليس بعلة علة من هذا له القبيل، يعني الصورة صورة قياس والمادة ليست واجبة له القبول، لأنه حد أوسط غريب. والمصادر على المطلوب الأول من هذا القبيل، المصادر على المطلوب الأول عبارة عن ماذا؟ أن النتيجة موجود إذا نظرنا إلى النتيجة. التفت، آسف من هذا القبيل، يعني نظرا إلى النتيجة، نظر إلى النتيجة، قلنا نظر إلى النتيجة اثنين، أخذ ما ليس بعلة علة، أنتج ما ليس علة، والآخر أنتج عين المقدم، فنظر إلى النتيجة في الحالتين. من هذا القبيل يعني مع النظر إلى النتيجة، مو من حيث التأليف فقط، بالنظر إلى النتيجة. ووضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل، يعني مع اعتبار النتيجة. والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل، يعني أخذ نظر إلى النتيجة. وذلك هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة المصادرة على المطلوب. وذلك يعني المصادرة على المطلوب، إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد، يعني مترادفان، صحيح؟ اسمان لمعنى واحد، الإنسان والبشر، فالواجب أن يكون مختلفي المعاني. أصلا ما تصير قضية بعد هذا، الحمد لله الوضع لابد يكون في تغير بينهما، فالتغير معنوي. فالواجب أن يكون مختلفي المعاني، فإذا روعي في القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ. شو يصير إذا عصم مادة وصورة؟ لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف، يعني الجهل بالتأليف مادة وصورة، ومن وضع ما ليس بعلة علة، ومن المصادرة على المطلوب الأول. واضح؟ فكأنه هنا الشيخ أشار إلى ثلاثة أنحاء من المغالطة: مغالطة سوء التأليف، مادة وصورة، وأخذ ما ليس بعلة علة، والمصادر على المطلوب الأول. طيب. ثم يقول هذا، يعني هذا قسم، وإما ألا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول، ولكن بسبب في المقدمات مقدمة، يعني ولكن بسبب مقدمة في المقدمات، العبارة ركيكة، ولكن بسبب في المقدمات مقدمة، يعني بسبب مقدمة في المقدمات. هنا الشيخ يشير إلى هذا في هذا الفصل إلى المغالطات اللفظية، المغالطات اللفظية. يقول في نفس المقدمة، يعني نفس التركيب هذا، إما يكون هذه المغالطات في المقدمات إما في الحد أو في التأليف بين له بين الجزئين، فيقول الأول مثل الاشتراك اللفظي، اشتراك لفظي بين أشياء مختلفة يؤدي بلا شك إلى اختلال في المقدمات، أو في التركيب. قلنا التركيب، طبعا الشيخ ما يشير شيء إلى هنا، مسألة الآن في الخلل في الإعجام والخلل في الإعراب والخلل في التصريف، ولكن بقى يشكر المشترك اللفظي، ثم ينتقل إلى التركيب، الخلل في التركيب اللي هما ثلاثة أنحاء. إما نفس التركيب مهم، مثل غلام حسن، غلام حسن، غلام حسن، هل حسن هذا مضاف إليه ولا نعت لغلام؟ واضح ملا؟ طيب، ف هذا واحد يشير إليه، ويشير إلى مسألة التركيب المفصل وتفصيل المركب. ما معنى هذا التركيب المفصل وتفصيل المركب؟ التركيب المفصل يعني القضية تكون صادقة إذا أخذت مفصلة، وتكون كاذبة إذا أخذت إيه؟ مركبة. فهمتني إزاي؟ تركيب المفصل وتفصيل المركب. طيب مثل ماذا؟ أنت مثلا عندما تقول الخمسة زوج وفرد، هذه نفس الأمثلة أوجدها المرحوم المظفر. والمرحوم المظفر رحمه الله عمل يعني إنجاز كبير جدا، هو جمع وما جيب شيء من عنده، جمع هذه المبادئ المنطقية من كتب، من الإشارات، من شرح المطالع، من الشمسية، وجمع والله يعني بذل مجهود جيد جدا يعني. مثلا فذلك استعمل نفس الأمثلة الموجودة هنا، تقول الخمسة زوج وفرد، هذه إذا أخذت زوج وفرد بنحو مركب يعني مجموع الزوج والفرد تصير صحيحة. أما إذا أخذتها بنحو مفصل يعني هم زوج وهم فرد تصير إيه؟ يعني هذا المحمول إذا أخذته كشيء واحد يعني مجموع الزوج والفرد لأنه مركب من اثنين وثلاثة، الخمسة زوج وفرد تصير صحيحة. لكن إذا هذا اسمه إذا قمت بتفصيل المركب يعني المحمول إذا أخذت مركب يصير قضية صادقة، زوج وفرد يعني مجموع الزوج والفرد. أما إذا أخذتها بنحو قمت بتفصيل المحمول بحيث كل واحد يصير حاكم يعني وصف الخمس على حدة يصير خطأ، الخمسة فرد مو هم زوج وهم فرد. فإذا قلت زوج وفرد بالنحو التفصيلي فصلت المركب يقع الكذب، واضح أم لا؟ طيب العكس هذا، إذا قلت إذا ركبت المفصل مثل تقول هنا زيد شاعر وجيد، مثلا جيد الخلق، هتقول زيد شاعر وجيد بنحو مفصل يعني هم شاعر وهم جيد، جيد الخلق. إذا قلت لا، إذا أخذت هذا المفصل ركبته يعني شاعر جيد، وربما مو شاعر جيد، هو تقول زيد شاعر جيد، مقصود من شاعر جيد ايه؟ هل يعني جيد في الشعر؟ لا، شاعر وجيد، جيد حسن خلق، تقول شاعر جيد. فهذا قلنا ركبت المفصل والاخر فصلت المركب. نعم، فانا بقول تراعي انت هذه القضايا، قد يصح مفصلا ولا يصح مركبا، وقد يصح مركبا ولا يصح مفصلا. قال هذا يعني هذا قسم الأول، هو رجع للتأليف القياسي، وهنا يأتي إلى نفس المقدمات من حيث هي بدون تأليف، إما بسيطة وإما مركبة، وإما أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا يعني واجب القبول، ولكن يعني صورة ومادة، ولكن بسبب في المقدمات مقدمة، يعني بسبب مقدمة في المقدمات، فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها يعني بدون تركيب لفظ لفظ مثل العين، أو على تركيبها مثل غلام حسن أو من كانت ابنته في بيته، واضح أم لا؟ أو على تركيبها يعني غلط في المقدمات هنا، إما في الحد باشتراك اللفظ وإحنا نضيف الإعجام والإعراب أيضا أو التصريف، أو على تركيبها على ما قد علمت، أشرنا مقامنا قبل ذلك في المغالطة ومن في النمط السادس في المهج السادس، وعلى ما قد علمت ومن جملتها مثل ما قد يقع بسبب الانتقال، يعني هنا يشير أيضا إلى اللفظ البسيط، يقول كل في كل بمعنى ليه الكل المجموعي، وفي كل بمعنى الكل ليه الأفراد، هذه مهمة لسبب لأن حكم الكل قد يخالف حكم الجزء، صحيح أم لا؟ أنت كل إنسان يشبعه رغيف، لكن مو كل الناس يشبعهم إيه؟ رغيف. بعدما تقول كل إنسان يشبعه رغيف من الخبز، ها؟ مو معنى ذلك أن كل الناس كل المجموع يعني مجموع الناس يشبعهم رغيف، هذا مثال موجود في الكتب القديمة، واضح أم لا؟ كل إنسان إنسان على حدة يعني العموم الاستغراقي يشبعه رغيف، مو العموم المجموعي، مجموع الناس يشبعهم رغيف، حكم الجزء غير حكم الكل. هنا المحقق يقول هذا مهم ينفعنا في النمط الخامس بحث الحدوث. إذا المتكلمين قالوا أنتم مش بتقولوا كل واحد حادث حادث، كل واحد حادث حادث من حوادث الموجودة، ها مو كل واحد حادث حادث، هذا حادث، هذا كل ما يقع عليه الأيدي حادث في هذه الكرة الأرضية، هذا العالم إحنا فيه حادث حادث، يبقى المجموعة كل واحد حادث زمان، يبقى إذن كل كل العالم حادث. وهذا كلام كلام نحن، يعني نحن متكلمون، نحن متكلمين، واضح أم لا؟ يقول لا، هذا حكم الكل الاستغراقي يمثل الكل المجموعي. واضح. إذن لها لها لها تطبيق، هذه لها تطبيق. هذا مش كل واحد يشبعه رغيف، وإذن كل الناس يشبعها رغيف، كل واحد واحد حادث زماني، المجموع كله حادث زماني، لا. هم عايزين يثبتوا هذا، أن المجموعة حادث زماني. واضح أم لا؟ نعم. هذا ما هو اشتراك اللفظ بين الكل الاستغراقي وكل المجموع، اشتراك لفظي بعد، الكل اشتراك لفظي. ومن جملتها هذه المغالطات اللفظية، مثل ما قد يقع بسبب الانتقال من لفظ الجمع إلى لفظ كل واحد، يعني من الكل من الكل المجموع إلى الكل الأفرادي، من لفظ الجمع إلى لفظ كل واحد، وبالعكس، فيجعل ما يكون لكل واحد كائن العكس، يعني إن الإنسان في خسر مثلا، كل الإنسان كل الناس في خسر، يعني مجموع الناس، مو كل واحد واحد، حتى بيوفوا الأنبياء والأولياء صار في خسر، واضح؟ المجموع مثلا لا كل واحد واحد على أحد. وما يجعل للكل، نعم، فيجعل ما يكون لكل واحد كائن للكل، وما يجعل للكل كائن لكل واحد. المجموع قد يكون له حكم ليس للأفراد، مجموع البيت طابوق وأخشاب وحديد، لأن كل جزء من جزء البيت طابوق وأخشاب وحديد مثلا، واضح أم لا؟ كل جزء جزء وهكذا من البيت، هذا حديد طابوق وليس بحديد، هذا حديد وليس بخشب، واضح؟ واضح. كذا مجموع مو كل واحد واحد اللي من أجزائه. طيب، ولا شك أن في أن بين الكل وبين كل واحد من الأجزاء فرقا، وهذا احفظه إلى النمط الخامس بعد. وربما هذا يعني هذا اسمه أرسطو، هذا عبقري، يعني طبعا هذه الأشياء كلها أخذها استقرائية بعده، وأخذها من بحث في أمر مسهل، إن أنت يستقر الأدلة هذه كلها بحيث يطلع الأسباب الغلط منها، واضح أم لا؟ هي ربما ترجع إلى ربما هو تصورها عقليا، لكن عند التطبيق يعني وقعا يعني شيء معجزة، يعني كل هذه الأشياء إنها لها في الواقع مصداق، أسباب الغلط ما تخرج عن هذا الأمر، فهذه معجزة، يعني يجيب لك أسباب الغلط كلها اللي هي ممكن أن توقع الإنسان في الغلط، يعني لا يخرج منه شيء. نعم. وربما كان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ، هذا احنا بنسميه تفصيل المركب، تفصيل اللفظ، مثل خمسة زوج وفرد، خلي زوج وفرد على كل على حدة، على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقة فيظن أنه إذا افترق كان صادق، يعني إذا كانت الخمسة مجموع زوج وفرد، إذن الخمسة هم زوج وهم فرد، إذا اجتمع صادقا فيظن أنه إذا افترق كان صادقا، مثل من يظن أنه إذا صح أن يقول كان أمرؤ القيس شاعرا صح أن أمرؤ الشيخ، يعني يأتي مثال هنا ملتبس، يكون مثلا يقول كان أمرؤ القيس شاعرا، يعني مثلا أمرؤ القيس كان شاعرا، فيقول يقسمها إلى كان وشاعرة، وإن لم يكن كان يعني كان كان يعني وجد كانت تامة كان يعني تحقق، ثم يقول وأيضا شاعرا وإن كان ميتا ولو لم يكن، واضح أم لا؟ يكون هذا كان أمرؤ القيس شاعرا، يعني أمرؤ القيس كان شاعرا، صح أن أمرؤ القيس كان مفردا يعني كانت تامة، وأن أمرؤ القيس الميت شاعرا مفردا، فيحكم بأن الميت شاعر، واضح أم لا؟ يعني يشعر. وأيضا أنه يصح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعا، يعني مش الزوج والفرد، ها صحيح صح أنها زوج وأنها فرد، وهذا كاذب. ثم يقول وربما كان الانتقال على العكس من هذا، وهو أنه إذا صح أن امرؤ القيس شاعر وأنه جيد يصح على الإطلاق، وكيف شئت أنه شاعر إيه؟ جيد، أي في الشاعرية. لا هذا مو صحيح، شاعر جيد وجيد الخلق مو جيد الشعر. صح أنه شاعر جيد أي في الشاعرية. نعم نعم لا هو مقصود هنا ولذلكم يعني لا هو هنا يقول شاعر وجيد، المقصود اقصد ان اقول مقصود شاعر جيد يعني شاعر وانسان جيد خلقه جيد احسن غير شاعر شعريه. فانت هنا هذا مفصل صحيح، لكن لو ركبته سره كاذب. واضح ام لا؟ نعم شاعر جيد، فهمت؟ انسان جيد يعني انسان جيد في خلقه، مو جيد في حرفته في مهارته. واضح ام لا؟ وهذا ايضا يناسب ما يكون الغلط فيه بسبب المعنى من وجه. هنا سياتي مساله سوء اعتبار الحمل. سوء اعتبار الحمل يعني سيأتي أنك, إنك, إنك تأخذ في أحد حدي القضية إما أمر زائد أو تحذف فيه أمر لازم. هو تقول زيد الكاتب ناطق، صحيح أم لا؟ زيد الكاتب ناطق، هذه مسوء اعتبار الحمل، زيد ما ليش علاقة. أو الإنسان الأبيض ناطق، السلام. أو تقول الموجود مادي، آسف الموجود متحرك، الموجود المادي متحرك، فأنت حذفت قيد لازم، وهذه كثيرة. كل موجود معلول، كل موجود ممكن معلول، قلت لك ابن عبد الوهاب في مقدمة التوحيد كان اعلم أن كل موجود معلول. واضح لها؟ يعني بدأ كتاب التوحيد بالشرك، اعلم ان كل موجود، كل موجود مادي معلول، هو عزيز يعني اراد ان يتفلسف فوقع هذا، اعلم ان كل موجود معلوم. من هذا لا يفعله الصحابه ولا التابعين، واضح ام لا؟ خلاف سبت السلف عندما اراد ان يتفلسف وقع كل موجود ممكن معلول، مو كل موجود معلول، ولا كل موجود الله موجود ام لا؟ معلول. تمنطق الاعراب، واضح ام لا؟ فاذا هذا شيء سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل. أو في المحمول نفس الشيء، تأخذ شيء على تقول هنا فتقول شاعر جيد، شاعر جيد، فهنا يقول أنك أنت أخذت قيد زائد في الـ في الـ في المحمول هنا، فأوهم أوقع الخطأ فيها، هو شاعر وخلاص جيد، هذا زائد على المحمول في الحكم، لا يدخل في الحكم. وكيف شئت أنه شاعر جيد أنه، وهذا أيضا يناسب ما يكون غلط فيه بسبب المعنى من وجه، يعني سوء اعتبار الحمل. ولكن بشركة من اللفظ، ولكن بشركة من اللفظ، وهذه مغالطات مناسبة، مناسبة لللفظ. شوف هنا يقول نعم المحق الطوسي في مسألة هذه نعم إذا حمل بدل الجيد في الشاعر فقد آفر ما يتبع المحمول، وكأن حمل كان كحمل الموجود المطلق بدل الموجود بالقوة في المثال المذكور، لكنه يكون مشركة من اللفظ. وذلك رجل إغفال توابع الحمل الذي يجيد ذكره في الأغلاط المعنوية، بأن الجيد المطلق إذا حمل بدل الجيد في الشاعر فقد أغفل ما يتبع المحمول، لكن نعم هنا أخذ قيد لازم صار نشير إليه في محلها في سوء اعتبارات الحمل في الأغلاط المعنوية القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.